أولا والثانية يريد أن قراءة السورة لا تسن في غير الركعة الأولى والثانية، هذا المراد. وعليه فلو قرأ سورة في ثالثة أو رابعة فلا سجود عليه اتفاقا، وإن قرأها فيهما معا فلا سجود عليه على المشهور خلافا لأشهب. ومما يروى عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن والسورة، لكن هذا عمل صحابي لا يستدل به إلا بقرائن أخرى. هذه السنة الأولى، قراءة السورة بعد الفاتحة. ثم أشار إلى السنة الثانية بقوله مع القيام، فالسنة الثانية للصلاة حسب تعداد ابن عاشر القيام، وهو الذي عبر عنه بقوله مع القيام، مع القيام لقراءة السورة في الأولى والثانية. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين مشيرا إلى ذلك: وكذلك القيام الذي يقرأ فيه الزيادة على أم القرآن مسنون غير مفروض. هذه السنة الثانية. ثم أشار إلى سنة ثالثة ورابعة فقال: جهر وسر بمحل لهما، جهر وسر بمحل لهما، أي الجهر سنة الثالثة والرابعة الجهر بمحله والسر بمحله، كما قال القاضي عبد الوهاب في التلقين أيضا: والجهر بالقراءة في موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار من السنن، من سنن الصلاة. ثم أشار إلى سنة الخامسة فقال: تكبيره إلا الذي تقدم. فالتكبير إلا تكبيرة الإحرام سنة، أما تكبيرة الإحرام فإنها فريضة كما تقدم في الفرائض. وأشار ابن عاشر إلى ذلك بقوله: إلا الذي تقدم، أي من تكبيرة الإحرام فإنها فريضة. هذه السنة الخامسة. وأشار بعد ذلك إلى سنة سادسة وسابعة فقال: كل تشهد جلوس أول. فقول كل تشهد، السنة السابعة والسادسة والسابعة التشهد، سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين. فالتشهد الأول والجلوس له، وكذلك التشهد الثاني والجلوس له إلى القدر الذي يقع فيه السلام سنة. أما القدر الذي يوقع السلام فيه بعد انتهائه من التشهد في الجلوس، فإن ذلك القدر من الجلوس فرض واجب، وإلى ذلك أشار ابن عاشر بقوله: لا ما للسلام يحصل أي لا ما أي لا الجلوس الذي يحصل للسلام. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. ومالك في هذا ذهب أو مالك في هذا قاس التشهد على سائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. وهذا استدلال بالمعقول في كون التشهد غير واجب مع ما معهما من الجلوس إلا قدر السلام في التشهد الأخير. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التشهد الأول سنة والثاني فرض. وذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وأصحاب الحديث وداود الظاهري إلى وجوب التشهد الأول والأخير، وذلك للأمر، ودليلهم الأمر المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلوات فليفعل التحيات لله. الحديث، والحديث هذا أخرجه الشيخان وغيرهما. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليفعل ظاهر في الوجوب، وزاد ظهوره قوة حديثه أيضا، حديث ابن مسعود أيضا الذي أخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح باللفظ: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث، فهذا الحديث أيضا يدل على أنه فرض عليهم التشهد. فصاب الخلاف تعارض الآثار والقياس، والذي يظهر عند التأمل رجحان مقتضى الآثار وهو الوجوب على مقتضى القياس وهو عدم الوجوب، على ما تقرر في فن أصول الفقه. والتشهد، أي لفظ التشهد أن يقول التحيات لله الزاكيات الطيبات، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحب إلى مالك، وبه أخذ المالكية. وإن تشهد المصلي بتشهد ابن مسعود أو بتشهد ابن عباس أو بغير تشهد غيرهما مما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فلا حرج، ولو سهى عنه ساه حتى سلم لم يكن عليه عند مالك شيء. وقد قيل يسجد سجدتي السهو بعد قبل السلام. وقال أبو مصعب وحده من بين أصحاب مالك: يعيد من لم يتشهد. ذكر هذا ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي رحمه الله. ثم أشار بعد ذلك إلى قوله إلى السنة العاشرة، إلا أنه هو ذكر الثامنة والتاسعة للجلوس الأول والجلوس الثاني كما تقدم. والسنة العاشرة هو سمع الله لمن حمده، الذي هذه السنة أشار إليها بقوله وسمع الله لمن قد حمده في الرفع من ركوعه، في الرفع من ركوعه. إذن سمع قوله وسمع الله لمن قد حمده في الرفع من ركوعه، أي أن السنة العاشرة قول المصلي سمع الله لمن حمده، وأن محل الذكر سمع الله لمن حمده هو عند الرفع من الركوع، والضمير من قوله ركوعه من ركوعه ركوعه يعود إلى المصلي. وقوله بعد ذلك وأورده الفذ، وأورده الفذ، والإمام يريد أن الذي يقول سمع الله لمن حمده من المصلين هو الإمام أو الفذ دون المأموم، بل يستحب في حق المأموم وراء الإمام أن يقول ربنا ولك الحمد. وقول ابن عاشر بعد ذلك هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا، معناه أن هذه السنن، أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها، وأما ما عداها من السنن فغير مؤكدة، وحكما تركها كمن ترك مندوبا، كمن ترك مندوبا مستحبا لا سجود لا شيء عليه، لا سجود عليه، كما قال أو كما أشار إلى ذلك ابن رشد الجد في المقدمات بقوله إنما يسجد للمؤكد منها، وهي ثمان، أي وهي ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد والتشهد الأول، والجلوس والتشهد الأخير، وأما ما سواها فلا حكم لتركها من جهة السجود، سجود السهو مثلا، ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها. انتهى المعنى أو كلام ابن رشد رحمه الله. والناظم رحمه الله قال بعد ذلك، أشار بعد ذلك رحمه الله إلى السنة الحادية عشرة فقال إقامة سجوده على اليدين. إقامة، هذه إقامة الصلاة هي السنة الحادية عشرة، وهي سنة مؤكدة لكل فرض وقتيا كان أو فائدا، وهذا للرجل، وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، وأيضا يجوز أن يقيم غير من أذن، وإسرار المنفرد بالإقامة حسن. ومما يستدل على عدم وجوب الإقامة في مذهب مالك أو عند مالك حديث المسيء صلاته، إذ لم تذكر فيه الإقامة عند المستدل، وهذه طريقة عند الفقهاء في أن كل من أو كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته لا يكون واجبا، هذه طريقة من الاستدلال، وعليه مشى مالك في أن الإقامة، أو مما يستدل به لمالك على أن الإقامة غير واجبة بل سنة مؤكدة. ثم أشار بعد ذلك إلى السنة الثانية عشرة وهي السجود وهو السجود إن شئت أيضا، فقال سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين أي القدمين، هذا المقصود به. هذه السجود على هذه الأعضاء سنة عند مالك في رواية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والحديث في البخاري وغيره. وظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب. وفي رواية لمالك أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا. هذه رواية رواها ابن القاسم عن مالك. وما عدا هما أي ما عدا الجبهة والأنف يكون السجود عليه سنة، وهو الذي مشى عليه ابن عاشر رحمه الله على أنها رواية ابن القاسم عن مالك. فهذا معنى قوله فهذه السنة الثانية عشرة التي أشار إليها بقوله سجوده على اليدين. وقوله وطرف الرجلين مثل الركبتين هو رفع الطرف، وطرف الرجلين أي السجود على طرف الرجلين أي القدمين، الأصابع الرجلين، أصابع القدمين، هذا المراد بطرف الرجلين، مثل الركبتين، في أن السجود يقع على هذه الأعضاء. وهذا نهاية هذا الدرس، ونتوقف هنا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. ربما الشيخ يعني عنده شغل، يعني لا بأس بعض الأسئلة شيخنا. لا يسألك ماذا عندكم. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا سائل يقول في قول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أيجوز الوقف على قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين، أم أنه يختل المعنى عند وقوفنا عند هذا الجزء من الآية؟ وما أرسلنا عيد الآية. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم، هو على كل حال يختل، لو وقف على المرسلين فقط يختل المعنى، لا يتضح المراد. وأجزاء هذا الأسلوب والكلام هذا الكلام القرآني يتصل بعضها ببعض. وما أرسلنا هذا النافية، وأراد الله سبحانه وتعالى أو قصد الله سبحانه وتعالى أن يحصر، وهذا من قبيل حصر الموصوف على الصفة، والموصوف هو المرسلون، ولم تأتي الصفة بعد. والصفة هذه عند علماء المعاني واقعة بعد إلا. فعلى هذا لو وقفت على المرسلين وهو الموصوف الذي يراد حصره في صفته، وهذا حصر في الحقيقة أو قصر إضافي في علم المعاني. فلو وقفت على المرسلين ولم تأتي بما بعد إلا لا يكون الكلام تاما، لا يكون الكلام تاما من جهة اللفظ، من جهة التركيب اللفظي، وأحرى من جهة المعنى المقصود. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم الله. سائل يقول: هل للشيخ سلمه الله معرفة بالشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغربي، وهل وقع لكم تتلمذ عليه؟ أما المعرفة فأعرفه، لكن ما اجتمعت به. أنا عندما وصلت المدينة وصلت بسبب شيخنا محمد الأمين رحمه الله، فهذا سبب تحركي من بلاد مالي إلى المدينة النبوية للطلب العلم حتى أتعلم على شيخنا محمد الأمين. باختصار كيف تحررت، هذه مسألة أخرى. فلما وصلت فغرضي أن أدرس على الأمين، فكان الشيوخ الذي فكان هو أول شيخ لازمته وكنت أحضر دروسه، وما قرنت بينه وبين غيره. ولذلك هذا تقي الدين الهلالي هو كان من أوائل من درس في الجامعة، وكانت له مكانة في هذه الدولة لما كان عليه من العلم والفضل والسنة كذلك أيضا، وهو ينتسب إلى آل البيت. على كل حال، ما في من فضل علمي وعملي، هذا أهم شيء. فهو ما تتلمذت عليه، هو بعد الأمين لازمت محمد المختار ابن أحمد مزيد الجكنية شنقيطة أيضا 10 سنين، وعند ملازمتي لهؤلاء ما لازمت غيرهم. وبعد محمد المختار لازمت أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي أيضا 13 سنة في المدينة. فهؤلاء شيوخي للملازمة. وأما شيوخي للسماع والاستفادة، هؤلاء شيوخ للملازمة إنما لازمت لأخذ الفنون من المتون، وكانوا أهلا لذلك ومتفرغين متفرغا ما تجده في غيرهم هنا في حسب تجربتي. ومن شيوخ الاستفادة والسماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا في مجالس علمية عامة استمعنا عليه في صحيح شرح صحيح مسلم وفي فتح المجيد في كتاب التوحيد. وكذلك من شيوخ الاستفادة والسماء الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، ومن شيوخ الاستفادة والسماء الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ومن شيوخ الاستفادة والسماع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ومن شيوخ الاستفادة والسماع وهذا آخرهم الشيخ عطية محمد سالم. هؤلاء كلهم أدركتهم في المدينة واستفدت منهم هكذا مع التفرقة بينهم، بين مع كونهم قسمين إلى مع كونهم منقسمين إلى قسمين، قسم للملازمة وقسم للاستفادة والسماع. وأما الشيخ محمد تقي الدين الهلالي فهذا انتقل أخيرا إلى المغرب بعدما استقر هنا وكان في مناصب عندهم، ثم انتقل إلى المغرب. فما لازمته أو ما قرأت عليه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. أخ يسأل يقول بأنه ينام نوما عميقا ويتخذ بعض الأسباب للاستيقاظ للصلاة، ولكن في بعض الأحيان لا يستيقظ، فهل ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ نعم، هو إذا كان لا يتخذ أسبابا حتى يستيقظ مع دخول وقت الصلاة، وهذا الذي يجب عليه من ساعة المنبهة أو إنسان يأمره أن ينبهه في وقت الصلاة وما أشبه ذلك، هذا الذي يجب عليه أن يفعله حتى لا يغلظ عليه النوم فيستغرق فيه. لكن لو حصل له أنه لا يستيقظ في بعض أحيانا فلا شيء عليه، لأنه يكون قد غلب ولم يتعمد أن لا يستيقظ، فهذا لا شيء عليه، فمتى ما تنبه يقضي ما فاته. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخنا أتابكم الله، سائل يقول: ما حكم قول القائل قبح الله الفقر؟ هذا في الحقيقة هذا يكره، ولا يكره، مكروه، والأولى أن يترك هذا. إلا أنه سبحان الله ينقل عن الإمام السحنون، وإذا صح السند إليه، هذا فقيه كبير كان في المغرب، لعله في تونس وهكذا، هذا مما يروى عنه أنه قال: قبح الله الفقر، أدركت مالكا وقرأت على ابن القاسم. هذا يروى عنه، ولا بالنسبة هذه الأمور تحتاج إلى التثبت في الرواية وهكذا. فعلى كل حال هذا في الحقيقة ينظر إلى قائله، فالسحنون لما قال هذا أشار إلى علة تقبيحه للفقر. فإذا عرفنا هذه العلة فلا يكون قول قبح الله الفقر في حق السحنون كقوله في حق غيره ممن يقبح هكذا مطلقا، كأنه يعترض على إيش؟ يعترض على قضاء الله وقدره، فهذا لا. إنما السحنون علقه بأن قبها علق التقبيح للفقر على أنه ما استطاع أن يذهب إلى مالك حتى مات وذهب ليقرأ على ابن القاسم. فعلى كل حال مثل هذا ليس بجيد، أقل ما فيه أنه يكره، ثم ينظر إلى حالة القائل، ما الذي دفعه لهذا القول. نعم شيخنا، سلمكم الله، نقول كما قال سحنون، أيوة، قبح الله الفقر لأننا لم نستطع الذهاب إليكم. طيب لا بس، إذا قلتم كما قال سحنون وعرفت العلة فهذا لا ليس بمذموم، لأنه بيان للعلة، فليس اعتراضا على إيش؟ على قضاء الله في خلق الفقر. نعم، جمعنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة شيخنا، بارك الله فيك. آمين آمين، حياكم الله شيخنا، حفظك أهل وسهل، حفظك الله شيخنا. أخ يسأل يقول يقول: ما الدليل على أن القيام لقراءة السورة بعد الفاتحة سنة فقط؟ أي هذا تقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إليه في الدرس، وهي أن السورة ليس قراءة السورة هذا ليس بواجب، رأيت، وذلك للأحاديث التي وردت في ذلك. وهذه الأحاديث في الحقيقة منها ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة وبما تيسر، فأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم أو النص الحديثي الذي ورد في هذا يأخذ الفقهاء منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع أو دل أسلوبه عندما نص على قراءة القرآن دل على الوجوب، وأما قراءة السورة فدل أسلوبه وكلامه على أنه إن تيسر ما تيسر. فيأخذون من هذا أنه لا يكون واجبا، إضافة لا تكون قراءة السورة واجبة، إضافة إلى الحديث حديث المسيء صلاته، فإنهم يتعلقون بهذا كثيرا في أن ما لم يذكر فيه يكون غير واجب وما ذكر فيه يكون واجبا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول بالنسبة لقول الناظم ابن عاشر رحمه الله إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، شيخنا جزاكم الله خيرا، ما وجه التفريق في السجود بين السجود على الوجه والأنف وباقي الأعضاء، بحيث ذكر هذه الأعضاء فقط وقال بأنها من السنن؟ نعم، هذا تقدمت الإشارة إليه أيضا في الدرس. هم المالكية أو رواة القاسم هذا عن مالك فيها أن السجود على الجبهة والأنف هو الواجب، السجود على هذين هو الواجب. ففي هذه الرواية يقولون السجود على غير هذه لا تكون واجبة، وهذا في الحقيقة كما تقدم نشرنا الصحيح أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لا يختص وجوب السجود على كونه على الجبهة والأنف فقط، لأن حقيقة السجود لا يمكن للمصلي أن يتمكن منها إلا مع هذه الأعضاء المذكورة، الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث. فاستثناء غير الوجه الجبهة والأنف من وجوب السجود هذا يخالف ظاهر الحديث، ولذلك الصحيح أن تجب هذه رواية ابن القاسم عن مالك، فالصحيح أن يكون السجود واجبا على السبعة الأعضاء كما ورد في ظاهر حديث ابن عباس وغيره وغير هذا الحديث من الأحاديث. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول هل يجوز للرجل أن يشترط على أحد زوجاته أن تتنازل عن بعض حقوقها في المبيت وغيره؟ نعم، هو يجوز جوازا فقط إذا الرجل الزوج إذا رأى أن في هذا مصلحة للمرأة وله هو أو كذا مصلحة لا يكون هضما لحقها مصلحة، فهذا يجوز، لكن لا يجبرها على أن تتنازل، إنما يعرض عليها عرضا، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن لم تقبل فليس للزوج جبرها على قبول هذا التنازل. نعم، لأنه حقها، والإنسان إذا تنازل عن حقه عن رضا لا عن كراهية أو عن إكراه، فهذا لا شيء فيه في الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. شيخنا سائل يقول ما حكم من يستعمل الأدوات التي تمنع الحمل؟ والله هذه الحبوب والأدوات والآلات أو الحبوب الأدوية التي تمنع الحمل، أولا الأصل عدم جواز استعمال منع الحمل، هذا الأصل في الشرع، لا سيما إذا استقر المني في رحم المرأة ونفخ فيه، أو حتى ولو لم ينفخ فيه الأصل منعه، إلا أنه قد تكون هناك حالات ضرورية تدعو المرأة إلى منع الحمل للطب لمصلحة صحية يقر أو يبينها ويوضحها طبيب ثقة، فيبين لها بأن هذه المرأة إذا لم تتوقف عن الحمل الآن أو الحمل الذي فيها الآن لا تستطيع أن تتحمل مشقة هذا الحمل، وقد يؤدي هذا الحمل بها إلى هلاك نفسها مثلا، أو إلى ضرر الشديد أو المرض الشديد الذي يؤدي إلى موتها وما شابه ذلك، ففي مثل هذه الحالات يستثنى أو يجوز حمل منع الحمل للضرورة. للضرورة هذا يجوز لأجل الضرورة وإلى الأصل منع. وكذلك لو ويجوز جوازا لو أراد إلى امرأة لو أرادت امرأة أن تنظم حملها هذا في الحقيقة درجة ثانية في الجواز إلا أنها تحتاج إلى تدقيق أكثر من الأول. فالأول لا شك أنه يجوز ضرورة، أما هذا إذا أراد أن تنظم. وكل هذا إنما جوازه للتنظيم الحمل أيضا إنما هو إذا شق على المرأة توالي الأولاد مع عدم استطاعتها على تربيتهم تربية جيدة، وهذا يكون عليها مشقة تكون عليها مشقة أخرى. فمثل هذا لا بأس أن ينظم حملها، هذا تنظيم. أما منع أخذ منع الحمل لقطع النسل فهذا لا يجوز البتة. نعم حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. أخ يقول ما حكم الآذان لمن كان فدا عند المالكية؟ حكم الآذان فدا لا، الأذان عند إنما الأذان عندهم عند المالكية هو في يكون في صلاة الجماعات أو في مساجد الجماعات لإحضار الجماعة وهكذا. فإذا لم يكن هناك الجماعة والفذ يريد أن يصلي فإنه إنما عليه يتأكد في حقه فقط أن يقيم لا أن يؤذن، لأن الأذان لا علة له هنا، هو وحده والأذان لجماعة. فهم على كل حال يكرهون كراهة فقط أن يؤذن وهو منفرد، لكنه يقيم إذا كان منفردا. نعم شيخنا بارك الله فيكم، عندنا مسألة مشتهرة يعني في مسألة الكراء. إذا اشترى منك شخص يعني دكانا لمدة من الزمن يعني قد يعني مدة سنة أو سنتين، يصبح عنده ما يعرف في القانون بالحق التجاري، وليس من حق صاحب الدكان إخراج هذا المكتري من الدكان، فهل يجوز شرعا هذا الرجل لهذا الرجل الذي اكترى الدكان أن يطلب من صاحب الدكان يعني قدرا من المال ليعوضه فيه عن حقه هذا التجاري كي يخرج له من دكانه؟ والله هذا ليس على الجادة الشرعية الفقهية، لأن صاحب الدكان المعروف الكراء في الفقه صاحب الأرض أو الدكان هو المالك الأصلي، وإذا أكراها أو أكراه أكرى الدكان لشخص لمدة معينة فإنما الكراء هذا للانتفاع بمنفعة الدكان فقط ولا تجاوز هذا. المكتري الذي يكتري الدكان من صاحب الدكان إنما ينتفع بالكراء فقط لا أن يملك الدكان، وليس طريقا لملك الدكان لا. فإذا أكراه لمدة معينة فالدكان لصاحب الدكان ملك لصاحب الدكان، فإذا انتهت المدة فلصاحب الدكان يقول أنا أحتاج إلى الدكان، وإذا أراد أن يمدد له فهو له ذلك. لكن هذا الحق التجاري الذي ذكرته هذا في الحقيقة لا أعرفه، هذا ليس معروف في الفقه. أصول الكراء والبيع والعقود المعاوضات في الشرع لا توافق هذا، لا تدل على هذا. فصاحب الدكان هو صاحب الدكان والمكتري هو المكتري، فليكون كل في حالته، فهذا يستفيد من الدكان للكراء وذاك صاحب الدكان يأخذ المال في المدة اللي يتفقون فيها أن يبقى المقتري في الدكان. أما هذا اللي تذكره لا أعرفه في الفقه. نعم شيخنا بارك الله فيكم. أخ يعني في نفس الموضوع يقول إذا لم يعني تحدد مدة الكراء كراء مطلق وجاء صاحب الدكان ليطالب بدكانه. نعم هذا في الحقيقة يعود إلى العرف مثل هذا. إذا كان كراء مطلقا لأنه كيفما كان الملك ملك صاحب الدكان حتى ولو كان كراء مطلقا، فمعنى ذلك أن الكراء المطلق هذا لا بد من وقت سيقوم فيه صاحب الدكان أو سيطلب صاحب الدكان دكانه لأنه ملكه، إنما أكراه لهذا المستأجر لمدة معينة. إذن فمتى ما لصاحب الدكان أن يقوم بفسخ الكراء في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، لأن الملك ملكه، إلا أنه الذي ينبغي أو الأحسن أن يحددوا، وإن لم يحددوا وقام صاحب الدكان في أي وقت فله الحق لأن الملك ملكه. نعم شيخنا بارك الله فيكم. أخ يقول ما حكم الشرع في قول بسم الله في الأمور الدنيوية وكذلك عند بداية الصلاة؟ لا عند بداية الصلاة أيوه، عند في الأمور الدنيوية هذا ليس بوارد في الأمور الدنيوية، لكن إذا أراد كما يقول بعض الفقهاء نص على بعضهم إذا أراد التبرك في هذا الأمر الدنيوي، بحيث هذا الأمر الدنيوي قد يكون هو يكون مباحا، أقل شيء يكون مباحا، فإذا كان مباحا وأراد أن يجعله مستحبا وينوي بفعل هذا المباح فعل خير أو عبادة أو إحسانا، فعندئذ إذا قال بسم الله فهذا يكون في محله أي يؤجر عليه لأنه بسمل سمى الله في فعل مستحب، وإذا كان مستحبا فهو أمر له شأن، والأمر إذا كان له شأن من عبادة فيشرع تشرع البسملة لكن بالنية. نعم نعم جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، ونعتذر كثيرا عن الإطالة والانقطاعات. بارك الله فيكم شيخنا. لا حرج لا حرج لا حرج عليكم، حياكم الله حفظكم الله شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للوقت أظن أن الصلاة أصبحت عندكم وقتها يمتد، فهل نضيف ربع ساعة كي الشيخ يستريح؟ أيوة ربع ساعة بعد جاي الصلاة، يعني ربع ساعة بعد هذا الوقت بعد موعدنا. طيب أنا شيخنا بارك الله فيكم من جهتكم يعني أنتم، أما نحن الحمد لله الوقت عندنا متسع الآن. لا هو الآن إذا رجعت من الصلاة، أنا رجعت اليوم من الصلاة من المسجد واتصلتم بعد رجوعي بقليل فقط بدقائق بعد دخول البيت دققتم، فإيش تريدون أن نؤخر قليلا أن تؤخروا قليلا؟ نعم شيخنا حتى لا نحرجكم. طيب لا بس سلمكم. أيوة قليلا بس أخروا قليلا. نعم 10 دقائق شيخنا. 10 دقائق لا بس. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. أهلا إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم أعتذر كثيرا. لا حرج لا حرج جزاكم الله خير. نعم. بارك الله فيكم الله. نواصل شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو تبدأون معنا من بداية البيت. طيب طيب جزاكم الله خيرا شيخنا. قول ابن عاشر بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية. معنى هذا البيت أن من سنن الصلاة قراءة السورة بعد الواقية التي هي الفاتحة لأنها تسمى بالواقية. فقراءة السورة بعدها في الركعة الثانية في الركعة الأولى والثانية من سائر الصلوات للإمام والفجر سنة. وأما المأموم فإن كانت الصلاة جهرية فالسنة في حقه الإنصات كما يأتي لابن عاشر قريبا، وإن كانت سرية فقراءته مستحبة كما يأتي في المندوبات. وقول ابن عاشر بعد الواقية يفيد أنه إن قرأ المصلي السورة قبل الفاتحة لم تحصل السنة فيعيدها بعد ولا سجود عليه بعد ولا سجود عليه.